شبكة مزامير آل داود تقدم.

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Thank you.

كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ايوه كده اللي ثم رزقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده من ضعف يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء Allah.